من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولونه لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهره ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. نعم، ذكر الشيخ ما يتعلق بالجواب في زعمهم أن أهل السنة يعني لم يأخذوا بظاهر هذا الحديث، وزعم هؤلاء الذين ما عظم الله عز وجل حق تعظيمه أن ظاهر هذا الحديث كذا، فبعد ذلك جاء التبيين والتفسير والتأويل له، وإلا فقالوا ظاهر هذا الحديث الاستطعام، وهكذا فيما يتعلق بالمرض إلى آخر ما ذكره من المعاني. لا يمكن أن يفهم إنسان عاقل أن هذه المعاني مضافة حقيقة إلى الله جل وعلا، مضافة إلى الله جل وعلا حقيقة، وإن لم يأتي ما يفسرها بعدها، وإن لم يأتي ما يفسرها ماذا بعدها. وتأمل في ابن آدم الذي خاطبه الله عز وجل، خاطب الله عز وجل ابن آدم، وهذا الخطاب يوم القيامة، هذا الخطاب كان يوم القيامة، فلم يفهم جنس بني ماذا آدم أن الله عز وجل ماذا مرض، وإنما قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، ما قال كيف تمرض، وإنما قال كيف أعودك وأنت ماذا رب العالمين، كأن ابن آدم يعني يريد الوصول إلى ما يكون وراء هذا الكلام، يريد الوصول إلى ما يكون وراء هذا الكلام، فكأنه يقول ما معنى أطعمتني وأنت رب العالمين، يعني كأنه يقول يا رب أنت تريد كلام وراء هذا الكلام. فجاء التفسير أن عبدي هو الذي ماذا مريض فلم تعده، أن عبدي هو الذي، فسؤال بني آدم يريد الوصول لهذا، سؤال بني آدم. إذن هؤلاء يعني ماذا بنو آدم فهموا من الحديث ما لم يفهمه هذا المؤول وهذا المحرف الذي قالوا أن ظاهر هذا الحديث أن الله عز وجل ماذا يطعم، وأنه إلى آخر ماذا الأحاديث إلى آخر، قالوا لو لم يأتي ماذا ما يفسرهم. ففيه أن الأحاديث المشتملة على صفات الله عز وجل لا تؤخذ على ظاهرها. فعند هؤلاء المتكلمين أن الرحمن على العرش استوى كقوله في هذا الحديث، لا فرق بين هذا وهذا المعنى، لا فرق بين هذا وهذا المعنى أن استوى، قالوا بمعنى استولى، كما أن هذا الحديث تطعم المقصود بماذا العبد، المقصود بماذا العبد. إذن الأحاديث لا تؤخذ على ظاهرها فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. قال أهل السنة والجماعة ظاهر الحديث ما يدل على هذا المعنى، ظاهر الحديث لا يدل على هذا المعنى، فإن التفسير مع المفسر هو الكلام السابق كالجملة الواحدة، كما تقول أطعم القوم إلا زيدا، إلا زيدا انتهى الكلام، لكن لما تقول أطعم ماذا القوم إلى الآن ما انتهى الكلام، لكن لما تقول إلا زيدا فإن الاستثناء مع المستثنى من كالجملة الواحدة. وهكذا التفسير للمجمل الكلام السابق المجمل مع التفسير كالكلام الواحد، أي بمعنى أن الكلام لم ينتهي حتى جاء ما يفسره، فالكلام كله جملة واحدة، فالكلام كله جملة ماذا واحدة، فظنوا أن هذه جملة أهل التأويل وأهل التحريف، وهذه جملة، أي أن الظاهر كان على هذا، ثم جاء من النص ما يدل على أن هذا ليس بالظاهر، أنه لا تفهم هذا الظاهر وأن المقصود كذا وكذا. من أين لكم أن الظاهر هو هذا؟ أولا لا يمكن أن ينسب هذا إلى الله عز وجل، ودي على ذلك جنس بني آدم الذين يسألون الله عز وجل يوم القيامة، الذي يسألهم الله عز وجل يوم القيامة لم يفهموا هذا المعنى، فما قال مرت، وإنما قال كيف أعودك، بمعنى يا رب ماذا تريد من وراء هذا الكلام، كأنه يقول أنت تريد شيئا من وراء هذا الكلام، فقال له نعم عبدي مريض فلم تعده، فنزل الله سبحانه وتعالى نفسه منزلة ماذا عبده، نزل الله سبحانه وتعالى نفسه منزلة ماذا عبده، فلم يعني يفهم بنو آدم هذا الفهم. أما هؤلاء فقالوا هذه جملة مستقلة وهذه جملة مستقلة، وجعلوها قاعدة في كل صفات الله عز وجل، الرحمن على العرش استوى، قالوا لا بد يكون له معنى آخر، لا بد أن يكون له معنى آخر يفسر هذا معنى المعنى. طيب أين هذا المعنى؟ فسروا من تلقاء أنفسهم. أما هذا المعنى ففسره ماذا؟ الله وهو المتكلم ماذا؟ به، تكلم بكلام أجمله، ثم بعد ذلك ماذا؟ فسر ما معنى هذا الكلام، مع أن هذا الكلام ما فيه إجمال، مع أن هذا الكلام ما فيه ماذا؟ إجمال، وإنما فيه يعني ماذا؟ شيء يعني يراد الوصول إليه. فلهذا فهم ماذا؟ جنس بني آدم، كيف أعودك وأنت ماذا؟ رب العالمين، أي أخبرني يا رب ما وراء هذا الكلام، ما وراء هذا الكلام؟ فقال مريض عبدي، مريض ماذا؟ عبدي، فلم تعده، فنزل الله عز وجل نفسه منزلة ماذا؟ العد. هذا يدل على عظيم رحمة الله عز وجل ماذا؟ بعبده، حيث أن الله عز وجل نزل منزلة ماذا؟ نفسه. أي كأنك تقول أنا وفلان شيء واحد، يعني أحيانا تبلغ بالإنسان الصداقة والمحبة تقول أنا وفلان شيء واحد، وهكذا الله عز وجل نزل نفسه منزلة ماذا؟ عبده. وكون الإنسان يأتي هذا ماذا؟ المريض، يجد الله عز وجل، أي يجد الثواب العظيم عند الله، يجد الثواب العظيم عند الله عز وجل. وذكر الآية الدالة على هذا المعنى. فالشاهد أن أهل التأويل يقول كل الصفات تكون على هذا المعنى. طيب هذه الصفة جاءت مفسرة، أولا لا يمكن أن يفهم الظاهر أن المرض هو المرض، لأن هذا نقص في حق الله عز وجل وعيب في حق الله عز وجل، والله منزه عن العيوب وعن النقائص، عن العيوب وعن النقائص. فجعلوا هذا الحديث كباقي آيات وأحاديث الصفات، الرحمن على العرش استوى لا يحمل على ظاهره، الموصول به استولى. طيب أنتم تفسرونه، لكن الحديث الأول فسره الله عز وجل، وهذا لم يفسر، هذا ماذا؟ لم يفسر. فيقول المصنف سيأتي يذكر، وهذا الحديث من أكبر الحقيق، سيأتي الكلام على هذه الفقرة. فالشاهد أن القوم جعلوا المسألة على جملتين، الجملة الأولى ثم جاء ما يبين الجملة ماذا؟ هذه الأولى، بمعنى أن الظاهر كان كذا، ثم جاء ما يبين هذا الظاهر، فتكون قاعدة مضطردة في كل الصفات. قال أهل السنة هذا ليس بالظاهر، هذا ليس بالظاهر، فإن الظاهر إنما يؤخذ من مجموع الجمل، يعني إلى الآن ما انتهت الجملة، وهو أنه مريض عبدي، لابد أن تأتي هذه الجملة تكمل الجملة الأولى، كالذي يقول أطعم القوم ثم يقول إلا زيدا، أطعم القوم، أنا ما انتهيت من كلامي إلا زيدا، فتنتهي الجملة وتكتمل ماذا؟ الجملة. فالجملة في أولها إجمال، وفي آخرها ماذا؟ تفسير، وهي كالجملة الواحدة، وهي كالجملة ماذا؟ الواحدة. وقلنا أن المقصد ماذا من هذا الحديث؟ أن الله عز وجل حث على إطعام ما يحتاج من يحتاج إلى الطعام، وعلى عيادة من يحتاج ماذا إلى كذلك، يعني ماذا من يحتاج عيادة من هو ماذا مريض فيحتاج إلى العيادة، وهكذا من يحتاج الاستسقاء فهكذا يحتاج ماذا أن يسقى. فأنزل الله سبحانه وتعالى نفسه منزلة ماذا عبده، بمعنى أن كون الإنسان يفعل هذا الفعل يجد الثواب العظيم عند الله عز وجل، يجد الثواب العظيم عند الله عز وجل. وفي إضافة هذه الأشياء، وفي إضافة هذه ماذا الأشياء إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال العلامة ماذا العثيمين، فهي كقوله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، والمقصود بهذه الآية من ذا الذي ينفق في سبيل الله، فشبه الله عز وجل الإنفاق الذي صورة ماذا التبرع بالقرض، بمعنى أن الإنسان سيجازى ما هو فقط على ما قدمه، وإنما سيضاعف له ماذا الأجر، سيضاعف له ماذا الأجر. فهذه الآية من هذه الآية، هذه الآية هي من هذا ماذا المعنى، فيها الترغيب والحث على السقيا من يحتاج إلى السقيا، وإطعام من يحتاج إلى الإطعام، وعيادة من يحتاج إلى العيادة، وهكذا كقوله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، بمعنى ما قدمت من الخير تجد هذا الخير مضاعفا، تجد هذا الخير، مع أن الإنسان ينفق في سبيل الله عز وجل، ينفق في سبيل الله عز وجل، لكن سمى الله عز وجل، وصف الله هذا الإنفاق بأنه كالقرض. لماذا؟ لأن الإنسان مثاب عليه، ولا يثاب عليه بمثله، بل يثاب عليه ماذا أضعافا مضاعفة، كما جاءت الآيات أضعاف ماذا مضاعفة. فمقصود الشيخ عليه رحمة الله في رد يعني ماذا شبهة هؤلاء القوم، سبحان الله، يقول في الحديث ما يدل على خلاف هذا المعنى الذي تفهمونه، فلم يفهم بنو آدم أن الحديث على ظاهره، ولهذا قال كيف تمرض يا رب العالمين، ما قال هذا المقال، وإنما قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، بين لي ما وراء هذا المعنى. فذكر أن عبد ماذا مريض فلم تعده، فلو عدت هذا العبد وهو عبدي لوجدت الخير ماذا العظيم، لوجدت الخير ماذا العظيم. فهذا هو معنى الحديث. فالقوم سووا بين كل صفات الله، قالوا هذا جاء تفسيرها في الحديث، يعني جاءت جملة مستقلة واستقلت الجملة وأن ظاهرها هو هذا، وجاء ما يبين أنكم لا تفهمون هذا الظاهر، لا تفهمون هذا الظاهر، إذا نجعلها قاعدة مضطردة في كل صفات الله. الرحمن على عرش استوى، لا تفهم هذا الفهم، إنما معناها استولى. طيب أنتم تفسروا بمعنى استولى، مع أن استوى ما فيه يعني ما يدل على النقص والعيب، ما يدل على النقص والعيب. فقالوا إذن الأخذ فيما يتعلق بظاهر صفات الله عز وجل ليس بمراد، وإنما المقصود يعني غير هذا المعنى. من أين لكم هذا؟ فسيخوضون ماذا؟ بأهوائهم وأذواقهم في صفات الله عز وجل. هذا مقصود الشيخ عليه رحمة الله. ثم ذكر فائدة يعني على هذا المعنى، قالوا هذا الحديث قرأنا هذا نعم. نعم قالوا هذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ما استدل مستدل بآية أو حديث على باطله إلا كان في الآية والحديث دلالة على إبطال باطله، على إبطال باطله. وذكر أمثلة، وذكر أمثلة. وهذا يعني ماذا؟ هذا الحديث فيه من أكبر الحجج لأهل السنة، هذا الحديث من أكبر الحجج لأهل السنة والجماعة. فإن كان ما يضاف إلى الله عز وجل نقص محض وعيب محض لبينه الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله، فما لم يبينه يدل على أن هذا هو الكمال، يدل على أن هذا هو الكمال. إذن هذا حج عليهم، هذا حج عليهم وليست حج على أهل السنة والجماعة. فلو كان الصفات المضافة إلى الله عز وجل كالمجيء والنزول والاستواء تقتضي ماذا؟ النقص والعيب، لبينها الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله كما بين هذا، كما بين هذه الإضافة. فإنها عند الإطلاق على قولهم تقتضي النقص والعيب. المرض نقص، وهكذا طلب السقيا، وهكذا طلب كذلك يعني ماذا؟ الاستطعام. لكن جاء في الحديث ما يبين أن المقصود بذلك هو العبد، أن المقصود بذلك هو ماذا؟ العبد. فتبقى الصفات الذي لم يبين معناها تبقى على ظاهرها، تبقى على ظاهرها. هكذا يقول العلامة العثيمين عليه رحمة الله في ذكر المثال الخامس عشر، في ذكر المثال الخامس عشر. ثم ختم هذه الأمثلة، تأتي بعد ذلك خاتمة أخرى. نعم قال رحمه الله: ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهذا منها، وهذا منها. ما هو الظاهر من هذا الحديث؟ ما هو الظاهر أن الله عز وجل يمرض أو أن الله يحتاج إلى سقيا؟ ما هو الظاهر؟ لأن لابد أن تأخذ الحديث من أوله إلى آخره، لأن كل جملة واحدة، الحديث كالجملة الواحدة. فظاهره ما هو؟ أن العبد هو الذي مرض. من الذي قال أن العبد هو الذي مرض؟ الله عز وجل. الله في نفس الحديث يقول: مرض عبدي. مرض ماذا؟ عبدي. نعم. قال: وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. نستفيد فائدة عظيمة حقيقة، أن هذا الكلام آخر كلام في المثال الخامس عشر من أقوى الحجج لأهل السنة على أهل البدعة، وأن ظاهر يعني ماذا؟ الصفات تبقى على ظاهرها، وأن الصفات تبقى على ظاهرها إلا أن يأتي النص فيخرجنا من هذا ماذا؟ الظاهر. مع أن هذا الحديث ظاهره هو هذا. طيب ما هو ظاهره؟ أن الله يمرض؟ أبدا، ما في هذا، إنما العبد الذي مرض. من الذي قال أن العبد هو الذي مرض؟ نقول هو الله عز وجل. ولماذا أضاف ماذا؟ العبد، أضاف هذا الأمر إلى نفسه أنه هو الذي مرض وهو الذي يحتاج سقيا وإطعام. نزل الله جل وعلا نفسه منزلة ماذا؟ عبده. من فائدة؟ من عظيم رحمته بعبده، من عظيم رحمته بعبده. ولهذا العرب يعني تتكلم بهذا الكلام، تتكلم بهذا الكلام أن السيد أو الكبير في قومه قد ينزل نفسه منزلة ماذا؟ أفراده. ينزل نفسه منزلة ماذا؟ أفراده. وهذا كلام عربي معلوم، هذا كلام عربي معلوم، أن الشخص الكبير قد ينزل نفسه منزلة ماذا؟ يعني ماذا؟ يعني من يعطف عليه ومن كذلك ماذا؟ يحبه. فأنزل الله جل وعلا نفسه ومن أجل ماذا؟ يعني هذا الأسلوب البليغ من أجل الحث على عيادة المريض. أنت لما يعني تسمع هذا الحديث لما تسمع هذا الحديث فيه الحث لك على الزيارة، فيه الحث لك ماذا؟ على الزيارة. من حيث ظاهره أنت تزور رب العالمين، لكن هذا مو صحيح، وإنما تزور عبدا لله جل وعلا تجد عنده الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى، ففيه التحريض وفيه الحث، وهذا أسلوب عربي معلوم، هذا أسلوب عربي من الأساليب العربية. فهذا من أقوى الحجج على إبطال يعني أقوال المحرفة وكذلك يعني ماذا المؤولة لصفات الله عز وجل، وأن الظاهر ليس بمقصود. نقول لو كان الظاهر غير مقصود في كل صفات الله عز وجل لبينها الله كما بين هنا، لبينها الله كما بين هنا، إذا كانت تقتضي النقص والعيب لبينها الله عز وجل، لبينها الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسول، فدل على أنها تقتضي الكمال. ما دام أضافها ولم يبين معناها فتبقى على ظاهرها، وأن الظاهر هو الدال على كمالها، وأن الظاهر هو الدال على كمالها. فلو كانت تحمل شيئا من النقص والعيب لبينت كما بين هذا الأمر في هذا الحديث. هذا استنباط قوي من الشيخ العلامة العثيمين عليه رحمة الله. وكانت المناسبة مناسبة، سبحان الله، المثال الخامس عشر يناسب لكل ما تقدم مما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأن الأمر على ظاهره. يعني سبحان الله، لعلك تلحظ هذه الملاحظة، أن إتيان الشيخ بالمثال الخامس عشر في هذا الموضوع خاصة يشير إلى أن صفات الله على هذا المعنى، أنها تبقى على ظاهرها. فإذا لم يكن الظاهر ماذا؟ مقصود. إذا لم يكن الظاهر مقصود لبينه الله في كتابه أو على لسان رسوله، فما دام أنه لم يبينه فيبقى الظاهر هو الأصل، فيبقى الظاهر هو ماذا؟ الأصل. في الشيخ يعطيك قاعدة ترجع إلى كل قواعد الأسماء والصفات، أن البقاء على الظاهر هذا هو الأصل. ولهذا سبحان الله هؤلاء لما يخرجون عن الظاهر هل يتفقون على معنى؟ أبدا. هل يتفقون على معنى من المعاني؟ أبدا ما يتفقون على معنى من المعاني. هذا يدل على أن ما خاضوا فيه باطل، أن ما خاضوا فيه ماذا؟ باطل. ولو كان ما خاضوا فيه ماذا؟ صحيح لبينتها النصوص، ولم يترك ربنا سبحانه وتعالى وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم الأمة تخوض في معنى استولى، ما سيتركهم يخوضون في معنى استولى. فما دام أن في معنى استوى، لو كان استوى بمعنى استولى ما ترك الأمة ماذا؟ تخوض في هذا المعنى، ولبين كما بين هنا، كما بين ها هنا. فهذا يدل على ماذا؟ على أن معتقد أهل السنة والجماعة في الأخذ بالظاهر في صفات الله عز وجل هو الحق الذي لا ريب فيه ولا شك فيه. بارك الله فيكم. استأتي معنا خاتمة يذكر فيها الشيخ أشياء مهمة تتعلق بهذا المبحث ونختم. وإذا انتهينا من كتاب قواعد المثلى إن شاء الله نجعل يعني كل يوم التفسير بعد الظهر، من أجل نمشي نجعل التفسير للجلالين في كل يوم ماذا؟ بعد الظهر، حتى نمشي في الكتاب ونجعل القواعد الفقهية وكتاب العقيدة كما جعلنا هنا، يومين بثلاثة أيام، يومين في باب العقيدة في العصر وثلاثة أيام ونحوها فيما يتعلق بقواعد ماذا؟ الفقه. أما بعد الظهر فنجعله دائما بإذن الله عز وجل للتفسير، حتى نمشي في الكتاب، حتى نمشي في الكتاب. الكتاب في طول ومفيد حقيقة، كتاب مملوء بالفوائد، فيحتاج إلى أننا نستمر في الأسبوع ماذا كله. بارك الله فيكم. جزاك الله. سؤال الله. طيب لهنا. بارك الله.